يا شيخنا عندي مذكرة أذكر هذه كان أقول محمد أمين صلى الله يعني عاملها ورخص من بعض الأسفة فأنا أحب أن أتوقف وإن كان أحيانا تبدو الأسئلة يسيرة وسهلة جدا لكن أحب التوقف طالما أنها توصل إلي. نعم. السؤال أي الصحابة كيف تميز استحالتها؟ هل تميز دمه ورائحته؟